الكرام، أعظمها أنه يريد أن يؤيد مذهبه وأن يؤيد قوله وأن يكون متكلما متحدثا، فيريد أن يرتفع فينزل، يريد أن يرتفع في أعين الناس فيهوي في سجين. من هذا؟ هذا الذي تجرأ بالكذب فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الموضوعات والأشياء المكذوبة، يريد أن يرتفع على هامات الناس فيرتفع ذكره، إلا أن اسمه في السماء قد نزل. لماذا؟ روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. كذب كلكم، والكذب على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء آخر. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت للزبير: ما بال اقوام يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تحدث؟ قال الزبير: والله اني لم افارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الزبير احاديث قليله، فسيدنا عبد الله بيقول له: انت ما بتحدثش كثيرا، لماذا لم تكثر من الحديث؟ قال: والله اني لم افارق حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث من كذب علي متعمدا حديث من الاحاديث المتواتره، روي عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الان تسمعه يتحدث ويروي حديثا وهو يعلم انه ليس بضعيف بل موضوع، ولكنه يحدث. فاذا ما قلت انه يروي حديثا موضوعا، هل تعرف اكثر منه؟ انه استاذ في كذا، وشيخ في كذا، واخذ كذا، وترك كذا، انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستراه في كل مكان يكذب على حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. أعظم الكذب أن يكذب الكاذب على الصادق صلى الله عليه وسلم. سبب آخر من أسباب الكذب التي تدعو الناس أن يكذبوا، أن يتشبع الإنسان بما لم يحق، حاجة مش عنده، ليست فيه، لكنه يريد أن يذكر مقامه عند الناس وأن يرفع ذكره بينهم، فيقول: أنا عندي كذا، أنا فعلت كذا، أنا تركت كذا، أنا قلت كذا. الحديث في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، جوزي متجوز عليا، إن لي ضرة، فهل أتشبع عليها بما لم يعطني زوجي؟ أقعد معها وأقول: والله إذا أنا جوزي بيحبني وبيديني وبيعمل وبيعمل، فهل أتشبع عليها بما لم يعطني زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. خلي بالك عشان ما تستسهلش الكلام. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. لماذا لك في الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى كرمك بأشياء تشبع بها، لم يعطك أشياء لا تتحدث بها. كلمة كده نكتة قول كذا قول كذا عايز الناس تضحك الناس تتبسط. الحديث في سنن أبي داود من حديث معاوية بن حيدة من حديث معاوية بن حيدة القشيري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل له ويل له الرجل يحدث القوم ليضحك القوم فيكذب ويل له ويل له. كلمة بيقولها عشان الناس تتصل. الرجل يحدث القوم ليضحك القوم ويل فيكذب ويل له ويل له. أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكذب ليظهر أشياء لم يعطها، أن يكذب لأنه يريد أن يضحك القوم. رابعا أن يكذب لأن الكلام شيء في داخله مرض عايز يتكلم ويتكلم ويتكلم وكفى، عايز يتكلم وخلاص. فيسرعه ذلك أن يكسر الكلام، فإذا ما أكسر الكلام تحدث وتحدث حتى أنه يتحدث بأشياء صدق ليس فيها كذب. بس كثير كلام. الحديث في صحيح أبي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. خامسا يكذب لأنه يريد أن يختلق شائعة تسري بين الناس سريان النار في الهشيم، عايز الناس بقى شائعة. الحديث الطويل عن ثورة بن جندب والحديث في صحيح البخاري عن ثورة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس من عادته هل رأى أحدكم رؤيا فيقص الرأي، فيوما قص النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه أتاه رجلا فقال له قم معنا، فقام معهما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فظل النبي يرى مع هذين الرجلين مشاهد عدة كان من بين هذه المشاهد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مستلقيا لقفاه، واحد كده نايم على قفاه، يقوم عليه رجل آخر ممسك في يده بحديدة بكلوب من حديد، فيأتي الرجل القائم على الرجل المستلقي فيضع الكلوب من الحديد في شرقه فيأخذ به إلى قفاه ثم يخرجه إلى أنفه فيشرشره إلى قفاه ثم يأخذه من عينه فيشرشره إلى قفاه ثم يأتي على الجانب الآخر فيصنع به مثل ما صنع بالجانب الأول، من جلده إلى قفاه، من أنفه إلى قفاه، من عينه إلى قفاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ فقال له في نهاية الحديث أما هذا الرجل فإنه الرجل يكذب الكلمة تبلغ الآخر شائع. قالها فصارت في الناس. من الأسباب التي تدعو للكذب أيضا، وهذا الكذب قد انتشر بين الناس كثيرا، الكذب في البيع والشراء. والله السلعة دي كذا، والله هذه السيارة كذا، والله هذا الثوب كذا، والله هذه الفاكهة أحلى فاكهة، والله والله والله ما هذا؟ كذب كذب كذب في البيع والشراء حتى انك لا زكاة. ان تقف على رجل اتهم بصفات الصدق التي كان يتصف بها التجار الاوائل من المسلمين. الاسلام انتشر في بقاع قليلة من الارض بسبب صدق التجار. التجار الان كلمة الله في البيع والشراء لا اقول الفاظ اخرى علي الطلاق وغيرها شيء ينظر على الألسنة. والله والله اسمع لحديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديثه رضي الله عنه. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيء زاني، راجل كبير في السن يزني، شيخ زاني، والحالف ورجل يروج سلعته بالكذب، وعائل مستكبر. الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل وزارة، والمنان، والحالف يروج سلعته بالكذب. كيف يجر، كيف يجر أولئك القوم فيقدموا لفظا جلالة بين يدي الكذب؟ أسباب كثيرة للكذب، لو ذهبت تستقصي هذه الأسباب لوجدتها متوفرة في مجتمعاتنا تحتاج إلى علاج فوري. ما الثمار المترتبة على الكذب؟ الثمرة الأولى الكذب آية من آيات النفاق. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أربع، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. آية من آيات المنافق أنه كذاب. الكذب يهدي إلى الفجور، ثمرة من ثمرات الكذب أن يصبح الكاذب فاجرا. فاجر يتصل بين الناس بالفجور، وفجوره يؤدي به إلى النار. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ثمرة من ثمرات الكذب أن يكون منافقا وأن يكون فاجرا. الكذب يمحق البركة، هو بائع تاجر مثلا، لكننا لا نرى لتجارته ثمرة. لماذا؟ لأنه يكذب فيها. في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال يتفرقا، فإن صدقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في ديرهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. بركة البيع ليس به بركة، لماذا؟ لأنه مبني على الكذب والغش، نفاق، فجور، محق بركة. الكذب يمنع من نظر الله وكلام الله وثناء الله على الكاذب يوم القيامة. وإذا ما ذهبت إلى أيامنا لترى الفجوة السياسية التي حصلت ما بين الرؤساء والمرؤوسين الملوك ومن تحت حكمهم تجدها مبنية على الكذب، لأنهم يكذبون على شعوبهم. الحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، منهم ملك كاذب، ملك كاذب يكذب على شعبه يكذب على قومه، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة. من الثمار المترتبة على الكذب أنه يخسر دخول الجنة، ويخسر في الجنة بيتا وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث في سنن أبي داود بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدار وإن كان محقا، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسنه لكم. فما بالنا نخسر بيوتنا في الجنة وقد وعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله، الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اتقوا الله عباد الله، وكفوا ألسنتكم عن الكذب، وليتحرى كل واحد منا الصدق، فإن الصدق في قلب العبد طمأنينة، وإن الكذب ليربي في قلب العبد ريبة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قلب الصادق قلبه مطمئن، الكذاب قلبه في اضطراب وريبة دوما. هل يباح للإنسان في مواضع أن يكذب؟ هل يباح لك الكذب في بعض المواضع؟ أولا، هناك مواقف يجوز للإنسان أن يكذب فيها، لكن قبل أن يكذب يجوز له أن يستخدم معاريض الكلام، معاريض الكلام يعرض بشيء يكون فيه صادقا، فيفهم المتحدث أنه يريد كذا وهو لا يريده، وإنما يريد شيء آخر. في كل الكلام لا، في مواضع معينة، حتى لا يذهب كل ناطق فيكذب ويكذب ويكذب ويقول يباح الكذب من معارض الكلام. توقف، إنما هي مواضع ثلاثة. الأول، أن يكذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها، طب ده كويس، الواحد يشتغل على طول بالكذب والواحدة تشتغل على طول بالكذب، لا ليس في كل المواضع، ولو أطلقت لجاء فاجر بفجره وكذب وجاءت فاجرة بفجرها وكذبت، لا بل الكذب على الزوجة أو الكذب على الزوج في مواضع الحب في مواضع الجمال، أنت أجمل امرأة والله ما رأت عيني أجمل منك، أنت أجمل رجل والله ما رأت عيني أجمل منك، هذه المواضع ولكن ليس في غيرها. الموضع الثاني الكذب للإصلاح بين الناس، تدخل في قضية لتصلح ما بين متخاصمين، يكون المتخاصم الأول قد ذم صاحبه، فإذا ما جلست مع المتخاصم الثاني وقال لك إنه نكرهني إنه كذا، والله الصدق بقى من جاه، لقد قال لي فيك كذا وكذا وكذا، وتذكر الصفات التي قالها المتخاصم الأول بدافع الصدق، هذا ليس صدقا بل نميمة. الحديث في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عبدة بن أبي معيط قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فيدمي خيرا أو يقول خيرا، ليس من باب الكذب. الثالثة الذي يكذب على أعداء المسلمين في المواقع الحربية، هو في موقع الحرب موقعه في الحربية في حرب مع أعداء الإسلام فيقبض في الأسر فيستجوبه الأعداء كم عدد كذبتك، الصدق بقى عددها 100 وأسماءه فلان وفلان وفلان وفلان وقاعدين في الحتة الفلانية وفي المكان الفلاني والمدخل في الحتة دي، ده صادق ده، هل ها هنا من صدق؟ لا. فإذا ما علم بقدرة أعدائه عليهم وأنهم سيبيدونه لا نقول يجوز له أن ينزل، بل يجب عليه وجوبا أن ينزل، وجوبا أن ينزل، وإلا فإنه يجوز له أن يكذب، لكن يصدق مع الأعداء لا صدق معهم في الموقعة الحربية. أما إذا كان من عهد فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لحذيفة نبلهم بوعودهم ونستعين بالله سبحانه وتعالى عليهم، فيجب أن نفرق بين عهد أخذوه وبين موقعة حربية وقع الإنسان فيها أسيرا، فهؤلاء لم ينشوا القتال معه وكانوا قد أعطوا عهدا، فقال لهم رسول الله نبلهم بوعودهم ونستعين بالله سبحانه وتعالى عليهم. الكذب مضرة أسقطت المجتمعات، هوى بها الكبار وفسد فيها الصغار، فأصبحت لا تستطيع أن تجد صدقا تتكئ عليه، لماذا؟ لأن الجدران التي بنيت على أساس هش اسمه الكذب، أما الجدران قوية الأساس صعب أن تجدها في هذه الأيام إلا من رحم ربي. أخيرا ربوا أولادكم على الصدق منذ الصغر وعلموهم أن الصدق منجاح، أن الصدق ينجي وأن الكذب يهلك، هكذا تعلمنا من الحكم التي قيلت لنا وهكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حتى يوقف بين الناس صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من